فانت عرفت مبهما بايه؟ بمبهمي انا اللي انا عرفته بقى. وتلاقي عند ناس كتير قوي الله تستاذن تيجي تخبط عليا مين؟ انا مين انت بقى؟ عرفت انا ايه بقى كده؟ ان شاء الله بسم الله ما شاء الله بارك الله فيك. انا فهمت ايه؟ انا فهمت ايه؟ رقم واحد انت انا اريد ان استعلم منك انت ما اعلمتني. اثنين هي تشير الى الكبر. الى الكبر. الى الكبر ليه؟ كانك عايز تقول انا مش محتاج اقول اسمي انا غني عن ها تعريف. مش محتاج ان انا اقول لك انا مين المفروض تبقى عارف. ففيها نوع من الكبر والظلم والظلم. اما الله سبحانه وتعالى فحينما يتحدث عن خلق عن إماتة عن إحياء عن كذا عن كذا يقول أنا وإنا. ليه؟ لأن الله له الكبرياء والعظمة. له الكبرياء والعظمة وهو غني غني عن أن يعرف سبحانه وتعالى. فإذا قيل له هو أو قال أنا أوحي من الذي يملك أن يوحي؟ تنصرف إلى غيره تنصرف إلى غيره أبدا خلاص. فهي منصرفة لله سبحانه وتعالى وحده لأنه لا يملك هذا إلا الله إيه؟ الله وحده الله وحده. الله سبحانه وتعالى كما قلت يعبر عن نفسه تارة بصيغة الإفراد إنني أنا الله لا إله إلا أنا كده في خطابه مع موسى فاعبدني وأقم الصلاة لذكري على نبينا عليه الصلاة والسلام. وأحيانا يقول إيه؟ إنا وإن دي صيغة إيه؟ جمع كما قال الله سبحانه وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فقلنا الجمع ها هنا لا يشير إلى التعدد وإنما يشير إلى التعظيم. يشير إلى إيه؟ التعظيم. قلت لك إن بيجي وزير يجي رئيس الدولة يجي مدير يجي كذا يجي كذا يجي محافظ يجي كذا يجي كذا يقول لك قررنا نحن إنا قد رأينا هو بفخم ايه؟ بفخم نفسه. فإذا جاء بشر من خلق الله ليفخم نفسه فما بالك بالخالق سبحانه وتعالى سبحان الله. فلما يقول إنا نحن وأنا بقول الكلام ده ليه؟ لأن أصحاب الديانات الأخرى وأعداء القرآن الكريم يقول لك يا أخي أنتوا بتكفرونا وبتقولوا في القرآن الكريم لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. هو عشان عملناهم ثلاثة كفرتونا. ما هي سامع إن واحد. أنتوا بقى شوفوا بتتكلموا عن عندكم مليون إله. تقول له فين ده يقول لك أهو آية زي دي إن إيه؟ نحن. يقول لك شوف عندكم كم إله؟ نحن. قد تفهم حاجة. قول أنت فاهم حاجة. سبحان الله طب أنت البعيد حمار ما بتفهم لغة القرآن الكريم. أنا ذنبي إيه؟ سبحان الله. فصيغة الجمع حينما يتحدث بها الواحد عن نفسه إنما هي تعني إيه؟ التعظيم ولا تعني التعدد ولا تعني إيه؟ التعدد. فالله سبحانه وتعالى يعظم نفسه وهو المستحق لهذا سبحانه وتعالى فيقول إنا نحن نعمل إيه بقى؟ نحيي الإيه؟ نحيي الموتى نحيي الموتى. ما في مخلوق إنسان حيوان حشرة أي شيء كان له وجود إلا وسيحييه الله مرة إيه؟ مرة أخرى. مهما حدث له ومهما تفرق ومهما جاهد ومهما كذا ومهما كذا. وعشان كده قلت لكم سيدنا إبراهيم وهو جالس على شط بحر وجد جيفة حمار البحر جيفة حمار اللي حصل إيه؟ تأتي وتتكالب عليها السباع فتنهش منها وتأكل. خلاص أدي حبة خطف السباع. تنصرف السباع فتأتي الطيور تنقر فيها وتأكل. بقى حبة خطف الطيور. الماء يتمدد فيأتي السمك ويأكل. بقى حبة خطف السمك. شوية وتكالب عليها الدود بقى شوية بطن الدود. ولا قد يحدث الإنسان؟ قد يحدث ليه؟ الإنسان مش كده ولا إيه؟ نفس الحكاية دي. طب ده تجمع ازاي تعمل ازاي ده ها مش حبه فوق وحبه مش عارف فين وحبه فين وحبه فين راح فين ده بقى هتشوف تحلل لكن ده تحلل شويه بطن الحيتان شويه بطن الاسماك شويه بطن السباع شويه بطن الطيور شويه بطن الديدان ها هيرجع ازاي ده ولذلك سيدنا إبراهيم يعني المسألة دي مش شككته في قدرة الله، لا لا، وإنما هو أراد أن يعرف الكيفية. زي ما تلاقي واحد عمل حاجة دقيقة قوي تقول له أنا عايز أشوف أنت بتعملها إزاي، أنا عايز أشوف بتعملها إزاي، هذا لا يعني أنك ها تتهمه أنك أنت بتقول ما أنت مش أنت اللي عملتها، لا، بس عشان هي فنية قوي فأنت عايز تشوف ده بعينك، اللي هو بيقولوا عليه الانتقال من علم اليقين إلى عين اليقين. أنا متيقن إن أنت قادر، لكن هذا انتقل من علم اليقين إلى إيه؟ وريني بعينك يا ريت اتفرجنا على الحتة دي. ولذلك ده اللي قاله سيدنا إبراهيم، رب أرني كيف، تعبير، شوف التعبير، رب أرني إيه؟ ما قالوش هل أنت تستطيع أن تربع هذا، لا، أرني إيه؟ أنا عايز أشوف ده بعيني الكيفية دي، ولذلك ربنا وريها لي، قال له فخذ أربعة من الطير فصلهن إليك، أطعش، ثم اجعل على كل جبل منهن جزء ووزع لحمهم على الجبال. ده يعني ان حبة الحتة اللي هنا ياكلها حاجة، والحتة اللي هنا ياكلها حاجة، والحتة اللي هنا ياكلها، زي ما حصل الحمار ده بالظبط كده. خلاص؟ ايه اللي يحصل؟ قال له ثم ادعهن، قل لهم تعالوا يأتي لك سعيا، واعلم ان الله عزيز ايه؟ حكيم. سبحان الله، لا يعجزه شيء ولا يغلبه شيء، بس تقول تعالى القضية عنده ايه؟ ها؟ كل فيكون، كل فيكون. وزارب التعبانين الخرقانين استبعدوا هذا عن قدرة الله، انه يقول له يجي التعبان الكافر ده النبي صلى الله عليه وسلم، والآن جاء معاه رسول ياسين في خاتيم الصورة ويمسك له عظمة قدر أمك، يقول له يستطيع ربك أن يحيي هذه بعد أن أمت وأصبحت ترابا؟ فنزل قول الله تعالى وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. ودائما عندهم يعني حتى في العلم العادي يقول لك الإعادة أخف من الناس البداية، وذلك ربنا يقول وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. خلاص؟ فخذت ربك يحيي، قال وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي انشاها اول مره وهو بكل سبحانه وتعالى. اه والله كل خلق ده عليم، شوف عاد كلمه بكل خلق وعليم دي، شوف يروح مطرح ما يروح. ولذلك فرعون لما قالها لسيدنا موسى قال له فما بال القرون الاولى، واحد فين الامم السابقه بتتحاسب ازاي وتيجي ازاي؟ قال له علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا يعني قضية محسومة. فشوف ربنا يقول إنا نحن نحيي الإيه؟ الموت. قال إيه بقى؟ ونكتب ما قدمت. في حاجة لفتت نظري هنا؟ ها؟ أنا عايزك تحس القرآن، ما تديش عليك كده. مفيش حاجة لفتت نظري هنا؟ ها؟ إيه اللي لفت نظري فيها يعني؟ مفيش حاجة لفتت نظرك هنا؟ هتخدم لي كلمة كلمة. لا لا ما قدامي. ايه اللي لفت نظرك؟ هقول لك انا معلش انت لسه طالع من عيد والكحك والبسكويت عاملين عوايل. اقول لك انا ان شاء الله. ربنا احصى علينا اعمالنا وكتبت علينا اعمالنا قبل ما نموت ولا بعد ما نموت؟ ها؟ مش بتتكتب دلوقتي ايه؟ مش الملائكة شغالين ولا ايه؟ ها؟ مش بتتكتب؟ طيب يبقى لما يجي ربنا يحيينا يبقى كتبت ولا لسه هتتكتب؟ ها؟ بص للآية كده وشوف ايه اللي لفت نظرك. إنا نحن ايه؟ نحيي الموت. فالمفروض التعبير يكون ايه بقى؟ وكتبنا ما قدموا. لا أنا بتقول ايه؟ شفت اللي يلفت النظر ايه ده؟ شفت اللي يلفت النظر ايه ده؟ ان الكتابة سابقة على ها البعث والاحياء، مش كده اللي ايه؟ في الاية هنا جاء بالبعث والاحياء ثم اخبر عن الكتابة، حصل؟ مش ده اللي قدامك؟ اذا ده شيء ملفت النظر مش ملفت النظر، ها؟ ولذلك تمر عليك القرآن لازم تاخد بالك من الحاجات دي، ليه؟ لان المستشرقين ما سابوهاش، ما عديش عليهم كده. فيستغلوها ويتعرف القرآن بيها خلاص، فتيجي انت تعدى عليك كده ومتحك عليك بيها. لا، خد بالك بقى ليه هنا ربنا سبحانه وتعالى ذكر الاحياء ثم ذكر الايه الكتابة، مع ان الاصل ان الكتابة سابقة على الاحياء. خد بالك، لان الله سبحانه وتعالى اراد ان يبين لك ان الاصل في القضية هو الاحياء، ولا فائدة من الكتابة بغير احياء. يعني هتفرض ان الملائكة كتبت عليك حسنات وسيئات ومت مش هتصحى تاني، فائدة الكتابة ليها لازمة؟ ولا ليها اي لازمة؟ الكتابة ما يكون ليها فائدة الا ايه؟ الا ايه؟ الا الاحياء. فالله قدم الاحياء عشان يقول لك ان ما كانت الكتابة الا لاجل اننا سنحيي الموت، سنحيي الموت. زي ما قلت لاخواتكم سورة الرحمن بالضبط، ثقة الرحمن علام القرآن، خلق الانسان انك يمسك، والرحمن علم القرآن وبعدين خلق الانسان. هو حصل كده؟ امال ايه اللي حصل؟ ده هو خلق الانسان وبعدين ايه؟ علمه القرآن، مش كده ولا ايه؟ ولا هو علم القرآن وبعدين خلق الانسان؟ الترتيب الصحيح اللي احنا على الواقع وجوده ان خلق الانسان ثم علمه الله ليه؟ القرآن، مش كده؟ ترتيب الآيات بيقول زي كده، ويا الرحمن علم القرآن وبعدين يقول ايه؟ خلق الانسان. ايه الحكايه دي؟ يقول لك ما هو عايز يقول لك او استقم اراد الله ان يقول ان لو قال الرحمن خلق الانسان علمه القران، يبقى انت هتفهم من كده ان الانسان جه ثم جاء القران لاجل الانسان. لا، ربنا يقول لك لا، ده اللي حصل العكس، ان انت جيت علشان تتعلم القران، فانت اللي جاي مش هو اللي جاي لك يا حبيبي، مش هو اللي جاي له، هو الاصل وانت اللي جاي علشان تتعلمه وعشان تفهمه وعشان تعرفه. فانت خلقت له وهو لم يأتي، مش هو، مش انت اللي خلقت له، مش هو اللي اللي جاء لكونك خلق. لا يا حبيب، لا يا حبيب، قضية مش كده خالص. ولذلك ربنا حسمه وما خلقت الجن والانس الا انت اللي مخلوق عشانه، مش كده؟ انت اللي مخلوق عشانه. فنفس القضية، الله سبحانه وتعالى قدم الاحياء على الكتابة عشان يقول لك انه الكتابة ما كانت الا لاجل ايه؟ لاجل الاحياء. ولو لم يكن هناك احياء فلا فائدة اصلا من الكتابة. فائدتها ايه؟ فائدتها ايه؟ خلاص كتب، كتبت وعملت اللي انت عايزه ومتنا ما رجعناش، ايه اللي هيحصل ده؟ ايه فائدتها الكتابة دي؟ ولا حاجة. يبقى جعل الاصل نوح والموت، هو ده الاصل. ولأجله نكتب ما قدمه، لاجل الإحابة نكتب ايه؟ ما قدمه، ما قدمت كل شيء عملته في حياتك قبل ان تبعث، ده اللي قدمته، كل شيء قدمته في حياتك. طيب وبعد مماتك في حاجة كتب؟ فشوف ربنا يقول ايه بقى، انا نحن نحن الموت ونكتب ما قدموا ايه واثاره. ايه بقى الاثار اللي بتكتب دي بقى؟ ايه الاثار دي؟ نعم، نسمع بقى اللي قاله اهل العلم، ده اللي عندك، اللي عندنا كتير فاسمع، اللي عندنا كتير فاسمع. ايه بقى واثاره؟ اهل العلم كانوا في واثاره اربع اقوال وكله داخل، يعني مش هقول تقول طب تقول نختار ايه؟ لا، كلهم بيحتملهم الله. فبعض اهل العلم قال واثارهم اي خطاهم الى المساجد. معروف اللي حضرتك، معروف اللي حضرتك بتؤاخذ على اقوالك وايه؟ وافعالك. الا في حاجه اراد ربنا يلفت نظرك اليها، اثار اقدامك في الارض دي، عارف اثار اقدامك في الارض؟ يتكتبت لك حسنات، يتكتبت عليك سيئات، عشان خطاك دي ما تتعطرش بيها. فالبعض قالوا آثارهم خطاهم إلى المساجد، يقول أبو الضد وخطاهم إلى المعاصي. المعاصي زي مسجد آثار تدل لك حسنات، شوف كم خطوة طبعت في الطار هتروح تلاقيهم مكتوب لك ها حسنات 10 خطوات و100 حسنة، خلاص 100 خطوة ب 1000 حسنة كده. هذه بقى آثار أقدامك دي، رايح بقى كباريه خمارة مش عارف ايه كل ده ها يسجل عليه. هذا هو الدليل على هذا الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة أجمعين، قال أراد بنو سلمة، وبنو سلمة كان بيوتهم في آخر خارج المدينة خالص، فبيقول أراد بنو سلمة أن يبنوا بيوتهم عند مسجد النبي وقد خلت البقاع عليه الصلاة والسلام، كان لسه مكان حوالين المسجد ايه ها فاضي فاضي، فارادوا ان هم يبنوا بيوتهم عشان تبقى قريبة من المسجد. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال يا بني سلمة دياركم دياركم تكتب لكم آثاركم. قال يا الشاهد اهو هذا الشاهد اهو بقى دياركم دياركم اي الزموا دياركم ولا تبرحوا دياركم. طب ده احنا بنيجي من بعيد، هل تكتب لكم اثاركم كل خطوه خطوه للمسجد اللي بيحصل مسجله لكم. هذا الحديث جاء عند الترمذي والبزار، والترمذي بيخبر الحديث اللي جاء عنده ان الواقع دي هي السبب في نزول الايه كمان، ان نحن نحيي الموتى ونكتب ايه ما قدموا اثارهم. قال لما اراد بنو سلمة ان ينقلوا ديارهم نزلت هذه الايه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دياركم دياركم تكتب لكم ايه اثاركم اثاركم. قال طيب ده بقى يعني، ودي قضيه هنقولها على الهامش كده عشان تحطها في دماغك، فدام المسألة كده ده في حديث يؤكد هذا، ان من مكفرات الذنوب وكثرة الخطى الى المساجد. لو تكتب ولا تكتبش تكفر لك من الذنوب ولا تكفرش، وزي ما النبي قال ان كل قدم ترفعها وتضعها ها يرفع عنك بها ها خطيئة ويكتب لك بها شغال وانت ماشي. العداد عمال ايه سيئة تتشال حسنة تتحط، سيئة تتشال حسنة تتحط، سيئة تتشال حسنة تتحط. قالوا طب ده بقى يعني ان القريب من المسجد مش هياخد الاجر ده، مش يعني كده بقى يوم الليل ها الشيخ علي يسمع الاذان الباب جنب الباب يروح نازل يبقى اتحرم، يبقى اتحرم. مش تفهم من كده ده كده فعلا؟ يبقى ايه اللي يحصل؟ قالوا ما يبقى مدام الامر كذلك حضرتك بقى لما يجي موعد الصلاة ما تصليش في المسجد اللي جنب بيتك، روح تعمل ايه؟ شوف لك مسجد بعيد صلي فيه علشان ايه؟ اثار بقى والعداد يعد يا عشان العداد يعد. خلاص ده كده صح، ده كده صح، ده كده صح. ها قال لا خد بالك بقى، خد بالك لا بعض العلم هذا وكان بيترك المسجد القريب ويذهب الى المسجد البعيد ويذهب الى المسجد اللي ايه البعيد. لا راجح بقى عند اهل التحقيق، قالوا لا لا لا انت تفعل كما قال النبي اينما ادركتك الصلاه فايه فصلي، ولا يجوز الانتقال من الى المسجد البعيد الا لغرض شرعي، يكون المسجد القريب فيه بدعه فتنتقل انت للمسجد الايه البعيد، او يكون ليس بجامع فانت تذهب الى المسجد الجامع، او انك تريد ان تحصل فيه علما زي ما بيحصل انت بدل من اخر الدنيا علشان تسمع ايه ما درس علم، لكن مش بالغرض الصلاه وبس، لا الصلاه هنا زي هنا زي هنا. قال النبي قال هذه الاحاديث ليرغب من كانوا في أماكن بعيدة. فهذا لا يعني أن اللي يكون قريب يعني عن المسجد وهذا في مسجد بعيد فهو له أجر يعدل أجر هذا إن شاء الله لا يعلمه إلا الله. قال بالضبط زي إيه؟ لما يتكلم عن الماهر بالقرآن والمتعتع بالقرآن. ولذلك احنا دايما نقول فيها حاجات بتخرج مخرج الترغيب فما تاخدهاش زي ما تسمعها كده، لو خدتها زي ما تسمعها كده هتقع في خطا شرعي. زي النبي لما جاء قال المتعتع بالقران له اجران والماهر له اجر، في لفظ كده المتعتع له اجرين اجران والماهر له اجر. فأذكر إني كان معنا أخ فاضل من حملة القرآن الذين يجيدون تلاوته جعل الحديث ده، فقال يا الله يعني المتعتع اللي ما بعرفش يقرأ هاخد أجرين؟ قال وأنا هاخد أجر؟ قال لي هروح أتعتع. واخد بالك أنت؟ أيوه ما صحيح كده، فأما أنت هتاخد أطلع فاهمها كده يبقى أنا هتعتع على كمان. الله إيه عشان أخد أجرين مش كده ولا إيه؟ يبقى يا ريتني أتعلم وانا جيت التلاوة ليه؟ فشوف شوف شوف الحديث شوف التعبير. فالحتة دي شغلتني قوي، شغلتني انا شخصيا قوي لما قال لي الجملة دي، وده كان من زمن لما قال لي الجملة دي شغلتني قوي. صحيح قعدت اسأل نفسي السؤال ده بقى الماهر اكل والمتاع اجران ده يا ريت كان الواحد تعبان بقى. فاخدت لقب في كتب السنة فلقيت كلام جميل جدا لابن حجر عليه رحمه الله، الرجل ده فعلا يعني له في قلبي مكانه. فابن حجر بيقول ايه؟ بيقول صحيح ان الحديث ده قال ان الماهر له اجر والمتعتع له اجران، ولكنه يخرج مخرج الترغيب، يعني عشان يرغب المتعتع علشان يجي له يوم من الايام ويبقى ايه؟ ماهر. يقول ولكن الحاذق يعلم، عنده بقى مخ كده يفكر صح، يعلم انه لا يستوي دينار مع درهمين. التعبير لا يستوي ايه؟ فقال لك احسبها، هقولها انا تاني كده بقى، اقول الماهر بالقران له دينار، فانت سمعتها واحده، والمتعتع له درهمان، مين اللي يكسب؟ ايه الفرق بين الدينار والدرهم؟ الدينار ما كان من ذهب والدرهم ما كان من فضة. فلما اجي اقول هديك دينار ولا تاخد درهمين، انت ايه رايك انت بقى؟ ها الدينار مش كده؟ لكن هو الحديث جابها كده، جابها قال اجران. طب الحجر عايز يقول لك ببساطة ان الاجرين اللي هياخدهم الماهر الاجر الواحد اللي هياخده اعلى من الايه؟ اعلى من الاجرين. لكن هو النبي حكم قالوا اجرين كده علشان ايه اللي يحصل؟ عشان ايه اللي يحصل؟ يرغبوا كده ويشد حيله كده الى ان يكون ايه؟ ماهرا. فلذلك تيجي مع المتاع المتعتع، ثم هو متعتع يقول لك اجران. فاذا اصبح ماهرا يقول لك اجر بس ارقم من الاجرين عشان ياخد بالك انت ما تصدموش من دلوقتي. لكن هي كده هي كده. ففي اشياء خارجه مخرج الايه؟ الترغيب. فقالوا ان هذه الاحاديث لا يعني مضمون هذه الاحاديث ان اللي قدر ان يبقى ساكن جنب المسجد سيكون اقل اجرا، لا، ولكن لا يترغب من كان بعيدا عن المسجد، فما تروحش تبعد على نفسك تكون مضاوع على مسجد ثاني، وخاصه ان لا تشد الرحال الا الى المسجد، الا اذا قلت اذا كانت هناك، اذا كان انت بتنتقل من مسجد قريب لمسجد بعيد لغرض شرعي. القريب فيه بدعه، القريب ليس بالمسجد جامع، البعيد في التزام وسنة، في درس علم ومسجد جامع كذا كذا كذا كذا الى اخر هذه الاغراض الشرعية. نرجع بقى لكلامنا واحنا خدنا الموضوع ده كده يعني معانا. يبقى اول قول بيقول نحن الموت ونكتب ما قدموا واثارهم. يبقى ايه هي الاثار بقى؟ هي الاثار الخطب للمسجد، او اذا كانت ايضا خطبه لايه؟ لمعصيه، خطى ليه؟ لمعصيه. ده قول. القول الثاني بيقول ان نحن نحيي الموتى نكتب ما قدموا واثارهم، ما خلفه الانسان من فعال و